عنوان الكتاب كتاب الأربعين في أصول الدين، يجمل علم التوحيد في أسلوب مركز راسخ الدعائم وينمي إحساس المسلم بتعاليم دينه. مؤلف الكتاب الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المتوفى سنة 550 للهجرة، حققه وخرج أحاديث به فضيلة الأستاذ الشيخ محمد مصطفى أبو العلا، الناشر مكتبة الجندي بمصر. يقرأ الكتاب عليكم محمد ياسين النجدي. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الكتاب وفيها ترجمة المؤلف. الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وهو العلي العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي دبر الأمور بحكمته وهو الحكيم العليم، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله سيد العابدين وخير الهادين. اللهم صل وسلم على هذا الرسول المبارك الكريم وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا أنفسهم وعدوهم حتى شهد ليلهم ونهارهم بعظيم طاعتهم لربهم ولم يغرهم بالله الغرور. أما بعد، فالإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي قدس الله روحه ونور ضريحه، الذي قال فيه الإمام السبكي منوها بكتابه الإحياء لمحمد بن محمد بن محمد فضل على العلماء بالتمكين، أحيا علوم الدين بعد تمامها، أحيا علوم الدين بعد مماتها بكتابه إحياء علوم الدين. هو أستاذ أساتذة التصوف الإسلامي بلا منازع، وواعظ النفوس الحكيم الخبير بخفاياها، العارف بربه الموهوب من نور العرفان ما كشف من خبايا النفوس وأسرارها ما لم يكن معه بعد طلسم أمام السائرين في هذه المجالات، ولا مفاوز ولا متائه. ومصابيح إرشاده رضي الله عنه في الطرقات منيرة هادية، ليس معها لتلبيس إبليس أثر للناظرين والمتدبرين، ولا دياج وعتائم للقاصدين المخلصين، لأن ذلك العليم البصير قد ملأ الله قلبه إيمانا ومعرفة وحكمة وعلما، وتولاه تبارك وتعالى بإدامة الفيوضات عليه وإعطاه منها بالكيل الأوفى، فكان في يومه أعلم من أمسه وأغزر هبات ومددا، وما زال رضي الله عنه يسمو بالإمدادات ويفوز ويسعد حتى فارق الحياة. وآثار قلمه الرباني وأنفاسه الرحمانية شواهد حق على نفحات ربه له، فلا يعجب أحد من نفوذ وعظه إلى أعماق القلوب، فما خرج من القلب حل في القلب، وليس الواعظ بلسانه كالواعظ بلبه وجنانه، المتدفق وعظه من مهجة عامرة بأنوار الله وإحسانه. وإن الإمام الغزالي وهو كذلك لم يكن أثره بلسانه الأثر الوحيد، بل أثره بقلمه أوضح وأجل، فإذا كان له تلاميذ حازوا قصب السبق في ميادين الفضل من دروسه، فأينهم في الوجود من تلاميذه بكتبه؟ إن الله تبارك وتعالى من عليه بالكثرة من التلاميذ في مشارق الأرض ومغاربها بما كتب وأبان في صفحات سطورها نورانية، وقد بارك الله تعالى فيها وحببها إلى النفوس، حتى كأن أبا حامد خالط العالم فردا فردا، فعرف هواجسهم الشيطانية وخواطرهم ووساوسهم النفسية، وتبين ما يرضي مداركهم ويوافق أمزجتهم ورغباتهم، فكتب ما كتب، فاصطاد وجذب وأعجب وأطرب. ولقد كان حكيما حين عزل معاني الخبث الشيطاني عن مجاني ومغاني ومعاني الخاطر الرحماني، ولقد كان طبيبا نطاسيا بارعا حين وصف مرض القلوب وداءها وعلاجها وشفاءها، وإذا كان الخبير بالأدواء غير الخبير بتركيب الأدوية غالبا بالنسبة للأبدان، فلقد كان رضي الله عنه طبيبا وصيدليا معا في مهارة فائقة بأدلة واضحة محققة. وإذا كان لا بد هنا من التعريف به رضي الله عنه، فهو الذي سبق ذكر اسمه ولقبه ونسبته حجة الإسلام ومحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار السلام، جامع أشتات العلوم والمبرز في المعقول منها والمروي. نشد الأئمة قبله غاية ما قنع بمثلها ولا وقف عندها، وظل يدأب لغايته حتى أخمل من الأقران من بلغ مبلغ السهى بذكاء ليس له نظير، وإدراك بعيد الغور، وفطرة مواهبها عجيبة بشهادة معانيها الدقيقة. وشجاعته رضي الله تعالى عنه في الحق تتضاءل لديها قوة الضراغم، فهو رضي الله عنه بشر لكنه بين الناس كالياقوتة بين الحجر. وما أحقه بقول الشاعر أبي الطيب من مخاطبة ممدوحه: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. ولقد جاء رضي الله عنه والناس إلى رد سرية الفلاسفة أحوج من الظلماء إلى مصابيح السماء، وأفقر من الجدباء إلى قطرات الماء، فلم يزل يناضل عن الإسلام ويحمي حوزته حتى تجلى بوضوح حاله وظهر للخاص والعام أن في العرين أسدا وأن الدين وثيق العرى، وانكشفت غياهب الشبهات وما كانت إلا حديثا مفترى. ولسنا نعجب لقوة ضميره لورعه الذي طوى ضميره عليه وطاعته لله في خلوته وجلوته، وقد ترك الدنيا وراء ظهره وعامل الله في سره وجهره، ومقبلا على الآخرة في ليله ونهاره. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقد ولد رضي الله عنه بمدينة طوس من مدن خراسان سنة 50 و400 من الهجرة النبوية الشريفة 58 و1000 ميلادية، وكانت حرفة والده غزل الصوف وبيعه في دكان له بطوس، وكان رجلا صالحا محبا للتعلم، ولذلك وصى حين حضرته الوفاة صديقا له من أهل الخير كان متصوفا بتعليم ولديه محمد المترجم له وأخيه أحمد، وقد قال له: علمهما ولا عليك أن ينفذ في ذلك كل ما أخلفه لهما، إنني لتأسفا عظيما على تعلم الخط، وأشتهي استدراك ما فاتني في ولدي هذين. ولقد نفذ صديقه وصيته حتى فني مالهما، وتعذر عليه الوفاء بقوتهما، فأرشدهما إلى الانتساب إلى مدرسة مع طلبتها ليحصل على القوت ففعلا، وكان ذلك سبب سعادتهما وارتقائهما. وقد حكى ذلك الغزالي فقال: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وكان أبوه رضي الله عنه يجالس الفقهاء ويخدمهم ويحسن إليهم ويبكي من كلامهم ويتضرع سائلا الله أن يرزقه ولدا فقيها، وكان يحضر مجالس الوعظ ويبكي ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا واعظا، وقد استجاب الله دعوتيه، فكان أبو حامد أفقه أقرانه وإمام أهل زمانه وفارس ميدانه، شهد له بذلك الموافق والمخالف، وأقر بحقيقته المعادي والمحالف. وأما أحمد فكان واعظا تلين بوعظه القلوب وترتعد بتذكيره الفرائص وتحيا النفوس بإرشاده حياة طيبة. وقد قرأ أبو حامد في صباه طرفا من الفقه ببلده على أحمد بن محمد الرادكاني، ثم سافر إلى جرجان وعلق التعليقة عن الإمام أبي نصر الإسماعيلي، ثم رجع إلى طوس. وفي طريق عودته قطع اللصوص الطريق عليه وعلى من معه، وأخذوا ما معهم، فذهب إلى مقدمهم وسأله بالله الذي يرجو السلامة منه أن يرد عليه تعليقته فقط، فما هي شيء ينتفعون به؟ فقال له: وما هي تعليقتك؟ فقال له الغزالي: كتب في تلك المخلات هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها. فضحك المقدم وقال: كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم؟ ثم أمر بعض أصحابه فسلم له المخلات. وقد انتفع الغزالي بكلام كبير النصوص فقال: هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني به في أمري. فلما وافى طوس أقبل على الاشتغال 3 سنوات حتى حفظ جميع التعليقة، وقال: صرت بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علمي. وصدق رضي الله عنه كما صدق كبير اللصوص، فالحق ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: علمي معي حيثما يممت يتبعني، صدري وعاه له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ثم إن الغزالي قدم من نيسابور ولازم إمام الحرمين وجد واجتهد حتى برع في مذهب الإمام الشافعي وأصول الدين والفقه والجدل والمنطق. وقد قرأ رضي الله عنه الحكمة والفلسفة وأحكمهما، وفهم كلام أربابهما وتصدى للرد عليهم وإبطال دعاويهم. ولقد أحسن تأليف ما صنف في كل فن من هذه الفنون، وأجاد وضع ما ألف في العلوم. وبعد وفاة إمام الحرمين خرج رضي الله عنه إلى العسكر وقصد الوزير نظام الملك، وناظر الأئمة والعلماء في مجلسه وقهر الخصوم، وظهر على الجميع كلامه واعترفوا بفضله، ودعاه الصاحب إلى بغداد وتلقاه بالتعظيم وولاه تدريس مدرسته ببغداد، وذلك في 84 للهجرة. ودرس بالنظامية وأعجب الخلق بحسن كلامه وفصاحة لسانه وكمال فضله ونكته الدقيقة وإشاراته اللطيفة، وأحبوه وأحلوه محل وأحلوه محل العين من نفوسهم. وأقام على نشر العلم مدة عظيم الجاه رفيع الدرجة نابها الإثم يضرب به الأمثال وتشد إليه الرحال، إلى أن رفض ما في الدنيا من جاه ورفعة وترك كل ذلك وراء ظهره، فحج وتوجه إلى الشام في ذي القعدة 88 للهجرة. وقد أناب أخاه في التدريس وجاور بيت المقدس، ثم عاد إلى دمشق واعتكف في زاويته بالجامع الأموي المعروفة اليوم بالغزالية نسبة إليه، ولبس الثياب الخشنة وقلل طعامه وشرابه، وأخذ في تأليف كتابه الإحياء الذي قيل فيه: من لم يطالع الإحياء فليس من الأحياء، وهو كتابه الكبير الجامع الذي عزم السيد محمد علي الجندي على طبعه في 10 أجزاء، طبعة أنيقة فذة في إحسان وإتقان وتحقيق وعناية بتخريج الأحاديث بإشراف الفقير كاتب هذه السطور إن شاء الله تعالى. وصار حينئذ يطوف المشاهد ويزور المقابر والمساجد ويأوي إلى القفار ويروض نفسه ويجاهدها جهاد الأبرار، ويكلفها مشاق العبادات ويبلوها بأنواع القربات والطاعات حتى صار قطب الوجود والبركة العامة لكل موجود وسبيلا إلى رضا الرحمن. ثم رجع إلى بغداد وعقد بها مجلس الوعظ وتكلم على لسان أهل الحقيقة والتصوف، وحدث بكتاب الإحياء، ثم عاد إلى خراسان ودرس بالمدرسة النظامية بنيسابور مدة يسيرة، ثم رجع إلى طوس واتخذ إلى جانب داره مدرسة للفقهاء وخانقاه للصوفية. ووزع أوقاته على وظائف من ختم القرآن الكريم ومجالسة أرباب القلوب والتدريس لطلبة العلم وإدامة الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات، إلى أن فارق رضي الله عنه الحياة يوم الاثنين 14 من جمادى الآخرة سنة 550 من الهجرة الموافق 1100 للميلاد. ودفن بمقبرة الطابران بظاهر طوس طيب الثناء، أرفع منزلة من نجوم السماء وأهدى للأمة من البدر في الظلماء، لا يبغضه إلا حاسد أو زنديق. وسجل تاريخه حافل بثناء الأكابر عليه، وحسبه ثناء أستاذه إمام الحرمين الذي كان يصف تلاميذه ويقول: الغزالي بحر مغرق، والكيال أسد مخرق، والحوافي نار تحرق. وقال الإمام محمد بن يحيى: الغزالي هو الشافعي الثاني. وقال أسعد المهيني: لا يصل إلى قدر الغزالي في علمه وفضله إلا من بلغ أو كاد يبلغ الكمال في عقله. ويحكى أنه كان في ثغر الأسكندرية شخص يبغض الإمام الغزالي ويغتابه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسيدنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى جانبه، وكأن الغزالي واقف بين يديه وهو يقول: يا رسول الله، هذا يعني الرائي المبغض له يتكلم في ويؤذيني. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هات الصياط، وأمر به فضرب بين يديه لأجل الغزالي، وقام هذا الرجل من نومه وأثر الصياط على ظهره. وما أثر عن انتفاع بكتب كانتفاع بكتب الغزالي. ولقد ترجمت رسالته الولدية إلى الألمانية، وترجمت رسالته الدرة الفاخرة في أحوال الآخرة إلى الفرنسية، ولإخلاصه رضي الله عنه بقي أكثر كتبه محفوظا، لم يصبه ما أصاب غيره من الضياع. وفي هذا دليل واضح على إقبال العلماء والمتعلمين على نقل مؤلفات الغزالي في أيامه وبعدها واستنساخها للإفادة منها. ولا عجب، فيها مفاتيح مغلقات العلم ونور الطريق إليه وفوز النفوس في ميادين سباقه، وبتقريراته المشرقة الناطقة بالأدلة القوية في مسائل الدين، وحججه البالغة القاطعة لقول المعاندين والمخضئة لعقول المكابرين، تتحول ألسنة أولئك المهزومين صامتة أو هادية. ثم رضي الله عنه وأرضاه يلقب حجة الإسلام بين كثيرين من صفوة الأنام، وقد عنيت مكتبة الجندي بنشر كتبه رضي الله عنه مفردة كميزان العمل والنير المسبوك في نصيحة الملوك، أو في مجاميع مثل مجموعة المنقذ من الضلال وكيمياء السعادة والقواعد العشر والأدب في الدين ومجموعة القصور العوالي، في جزئين يضم الأول منهما القسطاس المستقيم ومنهاج العارفين والرسالة اللدنية وفيصل التفرقة ورسالة أيها الولد، ويضم الجزء الثاني مشكاة الأنوار ورسالة الطير والرسالة الوعظية وإلجام العوام عن علم الكلام والمظنون به على غير أهله والأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية وهو المظنون الصغير، ومجموعة منهاج العابدين والكشف والتبيين وبداية الهداية. وقد طبعت طبعة جديدة تمتاز بتخريج الأحاديث وترجمت إلى اللغة الألمانية، وسر العالمين، ومعه الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة، والمقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى، ومجموعة الحكمة في مخلوقات الله عز وجل، ومعراج السالكين، ومجموعة روضة الطالبين وعمدة السالكين، ومعه قواعد العقائد وخلاصة التصانيف في التصوف. ومجموعة معارج القدس في معرفة النفس، ومعه قانون التأويل. وقصائد الغزالي فيها للقلوب حياة، وللنفوس تزكية، وللعقول نور. ومن الكتب الغزالية المفردة التي تقرب السيد محمد علي الجندي إلى الله تعالى بنشرها مفردة هذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ الكريم، كتاب الأربعين في أصول الدين، وهو بمثابة جزء ثان لكتاب جواهر القرآن الذي نشرته مكتبة الجندي مخرج الأحاديث، وهو كما وصفه الإمام الغزالي نفسه يشتمل على زبدة علوم القرآن. فلقد تضمن بأسلوب الغزالي المشرق وعبارته النيرة مضمون علم التوحيد في إجمال مركز راسخ الدعائم، وجاء في ثنايا هذا المضمون التنويه بكتابه الجليل الاقتصاد في الاعتقاد، الذي أرجو أن يوفق السيد محمد علي الجندي لنشره، وعسى أن يكون قريبا كذلك تضمن كتاب الأصول هذا الذي تقرأه الآن أيها السيد، مزايا الأعمال الظاهرة التي بها المسلم يكون عابدا زكيا تقيا نقيا، وناهيك أيها العاقل البصير بكتاب يأخذ بيدك إلى الدستور الحكيم والقانون العظيم القرآن الكريم، لتنهل من مناهله العذبة وتتمتع برياضه المزهرة وتحيا في ظلاله في سعادة وعزة وتبصر في هذه الحياة، وتلك الحياة الخالدة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وذكر الله عز وجل مدد القلوب الذي لا ينقطع، وحاجز النفوس عن رداها وسلمها إلى مراق السعود والصعود إلى أعلى المراتب، له في أصول الدين مكان مشرق لك باطلاعك بيقظة وانتباه على بابه في هذا الكتاب الفخم الذي يسلك بك إذا ما اتخذته هاديا لك في خير مسلك، وأنت تقطع مراحل حياتك إلى ربك. ومطلوبية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم أمر لا مشاحة فيه ولا اختلاف، وقد حبب الغزالي النفوس في الرغبة في هذا الاقتداء حتى ينبعث إليه بوجدان حي وإحساس قوي واستهداف لمتعة مرموقة، وبذلك تكون مزكاة مفلحة. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وللأخلاق في كتاب الأربعين مباحثها الرائقة، والعناية بها عناية فائقة من غير إملال ولا تكلف. وفي عروج الغزالي بقارئ الأربعين إلى ما وراء الحياة الدنيا إمتاع وإبداع وإقرار لغير المتعطش لهذا الموضوع من غير إغراب. وإذا كان لابد من كلمة لنفسي المحبة لخير بني جنسي تسجل في أعقاب هذه المقدمة لهذا الكتاب الممتع، فهو رجائي أن يعيه العاقل الرشيد ويعمل بهديه. ومن مزايا طبعته الجديدة التي بيدك أيها القارئ الكريم اشتمالها على ما عثر عليه من تخريج لأحاديث به مع يسير من التعليقات منقح مفيد، والله تعالى ولي التوفيق. الأول من ربيع الثاني سنة 90 و300 و1000 للهجرة، الخامس من يونيو سنة 70 و900 و1000 للميلاد، محمد مصطفى أبو العلاء الشهير بحامد، المدير العام للتعليم الابتدائي والخاص بالأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين، أما بعد، ولعلك تقول: هذه الآيات التي أوردتها في القسم الثاني تشتمل على أصناف مختلطة من العلوم والأعمال، فهل يمكن تمييز مقاصدها وشرح جملها على وجه من التفصيل والتحصيل يمكن التفكر في كل واحدة منها على حيالها، ليعلم الإنسان تفصيل أبواب السعادة في العلم والعمل، ويتيسر عليه تحصيل مفاتيحها بالمجاهدة والتفكر. فأقول نعم ذلك يمكن، فإنه تنقسم جمل مقاصدها إلى علوم وأعمال، والأعمال تنقسم إلى ظاهرة وباطنة، والباطنة تنقسم إلى تزكية وتحلية، فهي أربعة أقسام: علوم وأعمال ظاهرة، وأخلاق مذمومة تجب التزكية عنها، وأخلاق محمودة تجب التحلية بها. وكل قسم يرجع إلى عشرة أصول، واسم هذا القسم كتاب الأربعين في أصول الدين. فمن شاء أن يكتبه مفردا فليكتب، فإنه يشتمل على زبدة علوم القرآن. القسم الأول في جمل العلوم وأصولها وهي عشرة: الأصل الأول في الذات. فنقول الحمد لله الذي تعرف إلى عباده بكتابه المنزل على لسان نبيه المرسل بأنه في ذاته واحد لا شريك له، فرد لا مثل له، صمد لا ضد له، متوحد لا ند له، وأنه قديم لا أول له، أزلي لا بداية له، مستمر الوجود لا آخر له، أبدي لا نهاية له، قيوم لا انقطاع له، دائم لا انصرام له، لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال لا يقضى عليه بالانقضاء والانفصال بتصرم الآماد وانقراض الآجال، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. هامش: الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، أو الذي لا جوف له فلا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلد، أو السيد المقصود في الحوائج. قيوم: قائم به كل شيء، موجود كل شيء، موجود كل شيء مستمد منه. انتهى. الأصل الثاني في التقديس، وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر، وأنه لا يماثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام، وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر ولا بعرض ولا تحله الأعراض، بل لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود، وليس كمثله شيء، وهو لا مثل له ولا هو مثل شيء، وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه السماوات، وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والتحول والانتقال. لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى، فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء، بل هو رفيع الدرجات على العرش كما أنه رفيع الدرجات على الثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبيد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد، إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام، وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان، وأنه باين بصفاته خلقه ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته، وأنه مقدس عن التغيير والانتقال، لا تحله الحوادث ولا تعتريه العوارض، بل لا يزال في نعوت جلاله متنزها عن الزوال، وفي صفات كماله مستغنيا عن زيادة الاستكمال، وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول مرئي الذات بالأبصار، نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار، وإتماما للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم. ننتقل إلى هوامش الأصل الثاني في التقديس. اعلم أن كل موجود إما أن يكون متحيزا وإما أن يكون غير متحيز، فإن كان متحيزا فإن لم يكن فيه ائتلاف فهو الجوهر الفرد، وإن كان فيه ائتلاف فهو الجسم، وإن كان غير متحيز فإن كان موجوده يستدعي جسما يقوم به فهو العرض، وإن كان وجوده لا يستدعي جسما يقوم به فهو الله تعالى. فالله سبحانه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، لأنه لو كان جسما لكان مقدرا بمقدار مخصوص، وكونه مقدرا بهذا المقدار دون ما هو أقل أو أكثر أمر جائز لا يترجح إلا بمخصص ومرجح يتصرف فيه فيقدره بمقدار مخصوص، فيكون مصنوعا لا صانعا ومخلوقا لا خالقا. وقد قام البرهان على بطلان ذلك، ولأنه لو كان جوهرا متحيزا لزم أن تكون له صفات الجواهر من عدم الخلو عن الحركة أو السكون الحادثين، واللازم باطل. ولو كان عرضا لزم حدوثه، لأن الجوهر والجسم اللذين هما محل العرض حادثان، وإذا كان المحل حادثا فلا بد أن يكون الحال فيه حادثا لكن حدوثه باطل. المراد أن الله سبحانه من حيث ذاته مستعد لأن تتعلق به الرؤية، وأنه لا مانع ولا محيل في ذاته، لأن كل ذات موجودة واجب أن تكون مرئية كما يجب أن تكون معلومة. فإن امتنعت الرؤية فلأمر آخر خارج عن الذات، والدليل على جوازها في الدار الآخرة النقل والعقل. أما النقل فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما العقل فلأنها لا تؤدي إلى محال، فكما جاز أن يعلم سبحانه من غير كيفية وصورة جاز أن يرى كذلك، فإنا نرى السماء ولا نحيط بها، ويرانا الله سبحانه من غير مقابلة في جهة. انتهى الهامش، ونعود إلى النص. الأصل الثالث في القدرة، وأنه حي قادر جبار قاهر، لا يعتريه قصور ولا عجز، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يعارضه فناء ولا موت، وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت، له القدرة والسلطان والقهر والخلق والأمر، والسماوات مطويات بيمينه، والخلائق مقهورون في قبضته، وأنه المتفرد بالخلق والاختراع، المتوحد بالإيجاد والإبداع، خلق الخلق وأعمالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، لا يشذ عن قبضته مقدور، ولا يعزب عن قدرته تصاريف الأمور، لا تحصى مقدراته ومقدوراته، ولا تتناهى معلوماته. الأصل الرابع في العلم، وأنه عالم بجميع المعلومات، محيط بما يجري في تخوم الأراضين إلى أعلى السماوات، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويدرك حركة الذر في جو الهواء، ويعلم السر وأخفى، ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر، بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به في أزل الآزال، لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالتحول والانتقال. هامش قال: في تخومها، التخوم أي الحدود، وجمع تخم كفلت أي حد. الأصل الخامس في الإرادة، وأنه مريد للكائنات مدبر للحادثات، فلا يجري في الملك والملكوت قليل ولا كثير ولا صغير ولا كبير، خير أو شر، نفع أو ضر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكر، فوز أو خسر، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان، إلا بقضائه وقدره وحكمه ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر، بل هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته، ولا قوة له على طاعته إلا بمعونته وإرادته. لو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته عجزوا عن ذلك، وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته، لم يزل كذلك موصوفا بها مريدا في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها، فوجدت في أوقاتها كما أراده في أزله من غير تقدم ولا تأخر، بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تغير، دبر الأمور بلا ترتيب أفكار وتربص زمان، فلذلك لا يشغله شأن عن شأن. اعلم أن هذا المقام مزلة الأقدام، ولقد زلت فيه أقدام الأكثرين، لأن تمام تحقيقه مستمد من تيار بحر عظيم وراء بحر التوحيد، وهم يطلبونه بالبحث والجدال. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. هامش، رواه الترمذي وابن ماجة وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا، انتهى. ويستدلون بآيات القرآن مؤولين وليس من أهل التأويل، ولو نال كل واحد مقام التأويل لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ولما قال يعقوب ليوسف على نبينا وعليهما السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال صاحب الكشاف في تفسيرها: يعني معاني كتب الله وسنن الأنبياء عليهم السلام، وما غمض واشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها تفسرها لهم وتشرحها وتدلهم على مودعات حكمها. وإنما زلت أقدام الأكثرين في هذا المقام لأنهم يتبعون الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهؤلاء ليسوا براسخين فيه، بل هم قاصرون عاجزون، فلقصورهم لم يطيقوا ملاحظة كنه هذا الأمر، فألجموا عما لم يطيقوا خوض غمراته بلجام المنع مع سائر القاصرين، فقيل لهم: اسكتوا، فما لهذا خلقتم؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب عليه السلام حتى احمر وجهه الشريف، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم في هذا الأمر ألا تنازعوا فيه. هامش، عزمت عليكم أي أقسمت عليكم، والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل الذي ألفه في معرفة الضعفاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: عزمت على أمتي ألا يتكلموا في القدر، ولا يتكلم في القدر إلا شرار أمتي في في آخر الزمان. وأخرجه الخطيب في التاريخ عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: عزمت على أمتي ألا يتكلموا في القدر، انتهى. وعن أبي جعفر قال: قلت ليونس ابن عبيد: مررت بقوم يختصمون في القدر، فقال: لو همتهم ذنوبهم ما اختصموا في القدر، وامتلأ مشكات بعضهم نورا مقتبسا من نور الله، وكان زيتهم صافيا حتى يكاد يضيء ولو لم تمسه نار، فاشتعل نورا على نور، فأشرقت أقطار الملكوت بين أيديهم بنور ربها، فأدركوا الأمور كما هي عليه. فقيل لهم: تأدبوا بآداب الله واسكتوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هامش قطعة من حديث أخرجه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عدي عن عمر رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم، ولفظه: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، انتهى. فلذلك أمسك عمر لما سئل عن القدر فقال للسائل: بحر عميق لا تلجه. ولما كرر السؤال فقال: طريق مظلم لا تسلكه. ولما كرر ثالثا فقال: سر الله قد خفي عليك فلا تفتشه. ومن أراد معرفة أسرار الملكوت فليلازم بابهم بالمحبة والإخلاص والصدق والإعراض عن أعدائهم والامتثال بأوامرهم والسعي فيما يرضيهم. وكذلك من أحب معرفة أسرار الربوبية فليلازم باب الله عز وجل بالمحبة والإخلاص والصدق والتعظيم والحياء والامتثال بالأوامر والانتهاء عن المعاصي والمجاهدة والإقبال بكنه الهمة والتعرض لنفحاته، لقوله عليه السلام في حديث رواه الطبراني عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، والسعي فيما يرضى. وإن لم يطق ذلك فعليه أن يعتقد في هذا البحث ما عليه أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، حيث قالوا: إحداث الاستطاعة في العبد فعل الله، واستعمال الاستطاعة المحدثة فعل العبد حقيقة لا مجازا. والقدرية أنكروا قضاء الله ورأوا الخير والشر من أنفسهم، أرادوا بذلك تنزيه الله عن الظلم وفعل القبيح، ولكنهم ضلوا إذ نسبوا العجز إلى الله تعالى في ضمن ذلك ولم يدروا. والجبرية اعتمدوا على القضاء ورأوا الخير والشر من الله، ولم يروا من أنفسهم فعلا كما لم يروا من الجمادات، أرادوا بذلك تنزيه الله تعالى عن العجز فضلوا إذ نسبوا الظلم إليه تعالى في ضمن ذلك، وأضلوا سفاههم وسفهاءهم، فكانوا يعصون الله وينسبون إلى الله ويبرئون أنفسهم عن الذم واللوم كالشيطان، حيث قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فالحاصل أن القدرية أثبتوا الاختيار الكلي للعبد في جميع أفعال العباد، وأنكروا قضاء الله تعالى وقدره بالكلية في الأفعال الاختيارية. والجبرية نفوا الاختيار بالكلية في أفعال العباد واعتمدوا على القضاء والقدر، فينبغي للباحث معهم أن يضربهم ويمزق ثيابهم وعمائمهم ويخدش وجوههم وينتف أشعارهم وشواربهم ولحاهم، ويعتذر بما اعتذر هؤلاء السفهاء في سائر أفعالهم القبيحة الصادرة منهم. والمعتزلة أضافوا الشر فقط إلى أنفسهم وأثبتوا لأنفسهم الاختيار الكلي تحرزا عن نسبة القبح والظلم إلى الله، ولكن نسبوا إلى الله العجز في ضمن ذلك ولم يدروا، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما أهل السنة والجماعة فتوسطوا بينهم، فلم ينفوا اختيارا عن أنفسهم بالكلية ولم ينفوا القضاء والقدر عن الله تعالى بالكلية، بل قالوا أفعال العباد من الله من جهة أو من وجه ومن العبد من وجه، وللعبد اختيار في إيجاد أفعاله. هامش. قال الأصفهاني في شرح الطوالع في شرح مذهب أهل السنة: الأفعال واقعة بقدرة الله وكسب العباد، على معنى أن الله تعالى أجرى عادته بأن العبد إذا صمم العزم على الطاعة يخلق الله فعل الطاعة فيه، وإذا صمم العزم على المعصية يخلق فعل المعصية فيه، وعلى هذا يكون العبد كالموجد لفعله وإن لم يكن موجدا. وهذا القدر كاف في الأمر والنهي، وتحقيقه أن الله يوجد القدرة والإرادة في العبد ويجعلهما بحيث لهما مدخل في الفعل، لا بأن يكون للقدرة والإرادة لذاتهما مدخل في الفعل، بل كونهما بحيث لهما مدخل بخلق الله تعالى إياهما على هذا الوجه، ثم يقع الفعل بهما، فإن جميع المخلوقات بخلق الله تعالى، بعضها بلا واسطة وبعضها بواسطة، لا بأن تكون الوسائط والأسباب لذاتهما اقتضت أن يكون لهما مدخل في وجود المسببات، بل خلقها الله تعالى في العبد وجعلها بحيث لها مدخل، فتكون الأفعال الاختيارية المنسوبة إلى العبد مخلوقة لله تعالى ومقدورة للعبد بقدرة خلقها الله في العبد وجعلها بحيث لها مدخل في الفعل. انتهى الهامش. نعود للنص. واعلم أن قضاء الله على أربعة أوجه: قضاء الطاعات، وقضاء المعاصي، وقضاء النعم، وقضاء الشدائد. والمذهب المستقيم في ذلك إذا قضى للعبد الطاعة فعليه أن يستقبله بالجهد والإخلاص حتى يكرمه الله بالتوفيق والهداية، لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني الذين جاهدوا في طاعتنا وفي ديننا لنوفقنهم لذلك. وإذا قضى المعصية فعليه أن يستقبله بالاستغفار والتوبة والندامة من صميم الفؤاد، لقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا قضى النعمة فعليه أن يستقبله بالشكر والسخاء حتى يكرمه بالزيادة، لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا قضى الشدة فعليه أن يستقبله بالصبر والرضا حتى يعطيه الكرامة في الدار الآخرة، لقوله تعالى: إن الله يحب الصابرين، وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذكر الفاضل الإمام مولانا علاء الدين في شرحه للمصابيح الفرق بين القضاء والقدر، فقال: القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ إجمالا لا تفصيلا، والقدر تفصيل قضائه السابق بإيجادها في المواد الخارجية واحدا بعد واحد. وقيل: القضاء هو الإرادة الأزلية والعناية الإلهية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص، والقدر تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتها الخاصة. ثم إن المسلمين في القدر على اختلاف، منهم من ذهب إلى أن كل ما يجري في العالم في الخير والشر والأفعال والأقوال بقضاء الله وقدره ولا اختيار للعباد فيه، ويسمى هؤلاء القوم جبرية، والجبر هو القهر والإكراه، فيقولون: أجبر الله عباده على أقوالهم وأفعالهم من غير اختيار منهم فيها، ويزعمون أن إضافتها إليهم إضافتها إلى الجمادات، في مثل قولنا: دارت الرحى وجرى الميزاب. وهذا المذهب باطل، لأنهم إن قالوا هذا القول ليسقطوا من أنفسهم التكاليف وشبهوا أنفسهم بالصبيان والمجانين في عدم جريان الخطاب بهم فقد كفروا، لأن مذهبهم يفضي إلى إبطال الكتب والرسل. وإن قالوا ذلك لتعظيم الله وتحقير أنفسهم وعجزهم عن دفع قضاء الله فهم مبتدعون لمخالفتهم الإجماع، ومنهم من ذهب إلى أن كل ما يصدر عن العباد عقيب قصدهم وإرادتهم يكون واقعا بقدرتهم واختيارهم، ولا يتعلق بها بخصوصها قدرة الله وإرادته، ويسمى هؤلاء قدرية لنفيهم القدر لا لإثباتهم. وهذا المذهب أيضا باطل، لأنهم إن قالوا هذا القول عن اعتقاد جواز العجز عن التقدير لله تعالى فهم كافرون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن قالوا عن خطأ اجتهاداتهم وتنزيه الحق عن تقدير أفعالهم القبيحة وخلقها فهم مبتدعون لمخالفتهم الإجماع. ومن هذه الطائفة من يقول الخير بتقدير الله والشر ليس بتقديره، والمذهب الحق هو أن المؤثر مجموع القدرتين، قدرة الله وقدرة العباد، فالأفعال الصادرة عن العباد كلها بقضاء الله وقدره، ولكن للعباد اختيار، فالتقدير من الله والكسب من العباد. وهذا المذهب وسط بين الجبر والقدر، وعليه أهل السنة والجماعة، انتهى كلامه. وذكرنا في كتاب المقصد الأسنى تدبير رب الأرباب ومسبب الأسباب أصل وضع الأسباب لتتوجه إلى المسببات حكمه. هامش تدبير مبتدأ وخبره قوله حكمه، ونصبه مبتدأ وخبره قضاؤه، وتوجيهه مبتدأ وقدره خبره. وهذه الأمور الثلاثة الحكم والقضاء والقدر، الأدوار الثلاثة التي مرت على المنزل لمبني، فالحكم كإحضار مواد البناء، والقضاء كرسم المنزل وتخطيطه على يد مهندس، والقدر هو عملية البناء على يد المقاول وعملته، انتهى. ونصبه الأسباب الكلية الأصلية الثابتة المستقرة التي لا تزول ولا تحول، كالأرض والسماوات السبع والكواكب والأفلاك وحركاتها المتناسبة الدائمة التي لا تتغير ولا تنعدم إلى أن يبلغ الكتاب أجله. قضاؤه كما قال فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وتوجيه هذه الأسباب بحركاتها المناسبة المحدودة المقدرة المحسوبة إلى المسببات الحادثة منها لحظة بعد لحظة قدره. فالحكم هو التدبير الأول الكلي والأمر الأزلي الذي هو كلمح البصر، والقضاء هو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة، والقدر هو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها المقدرة المحسوبة إلى مسبباتها المعدودة المحدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص. ولذلك لا مخرج، لا يخرج شيء عن قضائه وقدره، ولا تفهم ذلك إلا بمثال. ولعلك شاهدت صندوق الساعات التي بها تتعرف أوقات الصلوات، وإن لم تشاهده فجملة ذلك أنه لا بد فيه من آلة على شكل اسطوانة تحوي مقدارا من الماء معلوما، وآلة أخرى مجوفة موضوعة فيها فوق الماء، وخيط مشدود أحد طرفيه في هذه الآلة المجوفة، وطرفه الآخر في أسفل ظرف صغير موضوع فوق الآلة المجوفة، وفيه كرة وتحته طاس، بحيث لو سقطت الكرة وقعت في الطاس وسمع طنينها، ثم تثقب أسفل الآلة الأسطوانية ثقبا بقدر معلوم ينزل الماء منه قليلا قليلا، فإذا انخفض الماء انخفضت الآلة المجوفة الموضوعة على وجه الماء، فامتد الخيط المشدود بها فحرك الطرف الذي فيه الكرة تحريكا يقربه من الانتكاس إلى أن ينتكس، فتتدحرج منه الكرة وتقع في الطاس وتطن. وعند انقضاء كل ساعة تقع واحدة، وإنما يتقدر الفصل بين الوقعتين بتقدير خروج الماء وانخفاضه، وذلك بتقدير سعة الثقب الذي يخرج منه الماء، ويعرف ذلك بطريق الحساب، فيكون نزول الماء بمقدار مقدر معلوم بسبب تقدير سعة الثقبة بقدر معلوم، ويكون انخفاض أعلى الماء بذلك المقدار وبه يتقدر. وانخفاض الآلة المجوفة وانجرار الخيط المشدود بها الظرف وتولد الحركة في الظرف الذي فيه الكرة، كل ذلك يتقدر بتقدر سببه لا يزيد ولا ينقص. ويمكن أن يجعل وقوع الكرة في الطاس سببا لحركة أخرى، وتكون الحركة الأخرى سببا لحركة ثالثة، وهكذا إلى درجات كثيرة، حتى يتولد منها حركات عجيبة مقدرة بمقادير محدودة، وسببها الأول نزول الماء بقدر معلوم. فإذا تصورت هذه الصورة فاعلم أن واضعها يحتاج إلى ثلاثة أمور: أولها التدبير، وهو الحكم بأنه ما الذي ينبغي أن يكون من الآلات والأسباب والحركات حتى يؤدي إلى حصول ما ينبغي أن يحصل، وذلك هو الحكم. والثاني إيجاد هذه الآلات التي هي الأصول، وهي الآلة الإسطوانية لتحوي الماء، والآلة المجوفة لتوضع على وجه الماء، والخيط المشدود بها، والظرف الذي فيه الكرة، والطاس الذي تقع فيه الكرة، وذلك هو القضاء. والثالث نصب سبب يوجب حركة مقدرة محسوبة محدودة، وهو ثقب أسفل الآلة، ثقبة مقدرة السعة، ليحدث بنزول الماء منها حركة في الماء تؤدي إلى حركة وجه الماء بنزوله، ثم إلى حركة الآلة المجوفة الموضوعة على وجه الماء بنزوله، ثم إلى حركة الخيط، ثم إلى حركة الظرف الذي فيه الكرة، ثم إلى حركة الكرة، ثم إلى الصدمة بالطاس إذا وقع، ثم إلى الطنين الحاصل منها، ثم إلى تنبيه الحاضرين واستماعهم، ثم إلى حركاتهم في الاشتغال بالصلوات والأعمال عند معرفتهم بانقضاء الساعة. وكل ذلك يكون بقدر معلوم ومقدار مقدر بسبب تقدر جميعها بقدر الحركة الأولى، وهي حركة الماء. فإذا فهمت أن هذه الآلات أصول لا بد منها للحركة، وأن الحركة لا بد من تقدرها ليتقدر ما يتولد منها، فكذلك فافهم حصول الحوادث المقدرة التي لا يتقدم منها شيء ولا يتأخر إذا جاء أجلها، أي حضر سببها. وكل ذلك بمقدار معلوم. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالسماوات والأفلاك والكواكب والأرض والبحر والهواء وهذه الأجسام العظام في العالم كتلك الآلات، والسبب المحرك للأفلاك والكواكب والشمس والقمر بحساب معلوم كتلك الثقبة الموجبة لنزول الماء بقدر معلوم. وإفضاء حركة الشمس والقمر والكواكب إلى حصول الحوادث في الأرض كإفضاء حركة الماء إلى حصول تلك الحركات المفضية إلى سقوط الكرة المعرفة لانقضاء الساعة. ومثال تداعي حركات السماء إلى تغيير الأرض هو أن الشمس بحركتها إذا بلغت إلى المشرق فاستضاء العالم وتيسر على الناس الإبصار، فتيسر عليهم الانتشار في الأشغال، فإذا بلغت المغرب تعذر عليهم ذلك فيرجعون إلى المساكن. وإذا قربت من وسط السماء وسامتت رؤوس أهل الأقاليم حمي الهواء واشتد القيض وحصل نضج الفواكه، وإذا بعدت حصل الشتاء واشتد البرد، وإذا توسطت حصل الاعتدال فظهر الربيع، وأنبتت الأرض وظهرت الخضرة. وقف بهذه المشهورات التي تعرفها الغرائب التي لا تعرفها. فاختلاف هذه الفصول كلها مقدرة بقدر معلوم، لأنها منوطة بحركات الشمس والقمر، والشمس والقمر بحسبان، أي حركتهما بحساب معلوم، فهذا هو التقدير. ووضع الأسباب الكلية هو القضاء، والتدبير الأول الذي هو كلمح البصر هو الحكم. وكما أن حركة الآلة والخيط والكرة ليست خارجة عن مشيئة واضع الآلة، بل ذلك هو الذي أراد وضع الآلة، فكذلك كل ما يحدث في العالم من الحوادث شرها وخيرها، نفعها وضرها، غير خارج عن مشيئته سبحانه وتعالى، بل ذلك مراد الله تعالى، ولأجله دبر أسبابه. وتفهيم الأمور الإلهية بالأمثلة العرفية عسير، ولكن المقصود من الأمثلة التنبيه، فدع المثال وتنبه للغرض، واحذر من التمثيل والتشبيه. الأصل السادس في السمع والبصر، وأنه تعالى سميع بصير، يسمع ويرى، لا يعزب عن سمعه مسموع، وإن خفي ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق، ولا يحجب سمعه بعد، ولا يدفع رؤيته ظلام، يرى من غير حدقة ولا أجفان، ويسمع من غير أصمخة ولا آذان، كما يعلم من غير قلب، ويبطش بغير جارحة، ويخلق بغير آلة، إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذات الخلق. الأصل السابع في الكلام، وأنه متكلم آمر ناه، واعد متوعد بكلام أزلي قديم قائم بذاته، لا يشبه كلامه كلام الخلق كما لا تشبه ذاته ذات الخلق، فليس بصوت يحدث من انسلال هواء واصطكاك أجرام، ولا حرف يتقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان، وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسوله، وأن القرآن مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، محفوظ في القلوب، وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى، لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق، وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف كما يرى الأبرار ذات الله سبحانه، من غير جوهر ولا شكل ولا لول ولا لون ولا عرض. وإذا كانت له هذه الصفات كان حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، لا بمجرد الذات. الأصل الثامن في الأفعال، وأنه لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله وفائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها، وأنه حكيم في أفعاله عادل في أقضيته، لا يقاس عدله بعدل العباد، إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في تلك في ملك غيره، ولا يتصور الظلم من الله تعالى سبحانه، فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما، فكل ما سواه من إنس وجن وشيطان وملك وسماء وأرض وحيوان ونبات وجوهر وعرب ومدرك ومحسوس، حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعا وإنشاء بعد أن لم يكن شيئا، إذ كان في الأزل موجودا وحده ولم يكن معه غيره، فأحدث الخلق إظهارا لقدرته وتحقيقا لما سبق من إرادته ولما حق في الأزل من كلمته، وهي قوله: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، لا لافتقاره إليه ولا لحاجته، وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب، ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم، فله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان، إذ كان قادرا على أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بضروب الآلام والأوصاب، ولو فعل ذلك لكان منه عدلا ولم يكن منه قبيحا ولا ظلما، وأنه يثيب عباده على الطاعات بحكم الكرم والعدل لا بحكم الاستحقاق واللزوم، إذ لا يجب عليه فعل ولا يتصور منه ظلم، ولا يجب لأحد عليه حق، وإن حقه في الطاعات وجب على الخلق بإيجابه على لسان أنبيائه لا بمجرد العقل، ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده، فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به. الأصل التاسع في اليوم الآخر، وأنه يفرق بالموت بين الأرواح والأجسام ثم يعيدها إليها عند الحشر والنشور، فيبعث من القبور ويحصل ما في الصدور، فيرى كل مكلف ما عمله من خير أو شر محضرا، ويصادف دقيق ذلك وجليه مسطرا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويعرف كل واحد مقدار عمله خيره وشره بمعيار صادق يعبر عنه بالميزان، وإن كان لا يساوي ميزان الأجسام الثقال كما لا يساوي الاسطرلاب الذي هو ميزان المواقيت، والمسطرة التي هي ميزان المقادير، والعروض الذي هو ميزان الأشعار والعروض الذي هو ميزان الأشعار سائر الموازين، ثم يحاسبهم على أفعالهم وأقوالهم وسرائرهم وضمائرهم ونياتهم وعقائدهم مما أبدوه أو أخفوه، فإنهم يتفاوتون فيه إلى مناقش في الحساب وإلى مسامح فيه وإلى من يدخل الجنة بغير حساب، وأنهم يساقون إلى الصراط وهو جسر ممدود بين منازل الأشقياء ومنازل السعداء، أحد من السيف وأدق من الشعر، يخف عليه من استوى في الدنيا على الصراط المستقيم الذي يوازيه في الخفاء والدقة، ويتعثر به من عدل عن سواء السبيل المستقيم، إلا من عفي عنه بحكم الكرم، وأنهم عند ذلك يسألون فيسأل من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة، ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين، ومن شاء من المبتدعة عن السنة، ومن شاء من المسلمين عن أعمالهم، فيسأل الصادقين عن صدقهم والمنافقين عن نفاقهم، ثم يساق السعداء إلى الرحمن وفدا والمجرمون إلى جهنم وردا، ثم يأمر بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ويخرج بعضهم قبل تمام العقوبة والانتقام لشفاعة الأنبياء والعلماء والشهداء ومن له رتبة الشفاعة، ثم يستقر أهل السعادة في الجنة منعمين أبد الآبدين متمتعين بالنظر إلى وجه الله تعالى، ويستقر أهل الشقاوة مرددين تحت أنواع العذاب مبعدين عن النظر بالحجاب إلى وجه الله تعالى ذي الجلال والإكرام. الأصل العاشر في النبوة، وأنه تعالى خلق الملائكة وبعث الأنبياء وأيدهم بالمعجزات، وأن الملائكة كلهم عباد الله لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأن الأنبياء رسله إلى خلقه، وينتهي إليهم وحيه بواسطة الملائكة، فينطقون عن وحي يوحى لا عن الهوى، وأنه بعث النبي الأمي القرشي محمدا المصطفى صلى الله عليه وسلم برسالته إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس، فنسخ بنسخه الشرائع وجعله سيد البشر، ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهو قوله لا إله إلا الله ما لم يقترن بها شهادة الرسول وهو قوله محمد رسول الله، وألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر به عنه في أمر الدنيا والآخرة، وألزمهم اتباعه والاقتداء به، فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلم يغادر شيئا يقربهم من الله سبحانه إلا أمرهم به ودلهم على سبيله، ولا شيئا يقربهم إلى النار ويبعدهم عن الله تعالى إلا نهاهم عنه وعرفهم طريقه، وأن تلك أمور لا يرشد إليها مجرد العقل والرأي والذكاء، بل هي أسرار يكاشف بها من حظيرة القدس قلوب الأنبياء. والحمد لله على ما أرشد وهدى وأظهر من أسمائه الحسنى وصفاته العليا، والصلاة والسلام على محمد المصطفى خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا، آمين يا رب العالمين. خاتمة في التنبيه على الكتب التي تطلب فيها حقيقة هذه العقيدة. اعلم أن ما ذكرناه هو الحاصل من علوم القرآن، أعني جملة ما يتعلق منها بالله واليوم الآخر، وهي ترجمة العقيدة التي لا بد أن ينطوي عليها قلب كل مسلم، بمعنى أنه يعتقده ويصدق به تصديقا جازما. ووراء هذه العقيدة الظاهرة رتبتان، إحداهما معرفة أدلة هذه العقيدة الظاهرة من غير خوض على أسرارها، والثانية معرفة أسرارها ولباب معانيها وحقيقة ظواهرها. والرتبتان جميعا ليستا واجبتين على جميع العوام، أعني أن نجاتهم في الآخرة غير موقوفة عليهما، ولا فوزهم موقوف عليهما، وإنما الموقوف عليهما كمال السعادة، وأعني بالنجاة الخلاص من العذاب، وأعني بالفوز الحصول على أصل النعيم، وأعني بالسعادة نيل غايات النعيم. فالسلطان إذا استولى على بلدة وفتحها عنوة، فالذي لم يقتله ولم يعذبه فهو ناج وإن أخرجه عن البلدة، والذي لم يعذبه ومع ذلك مكنه من المقام في بلدته مع أهله وأسباب معيشته فهو مع ذلك فائز بالنجاة، والذي خلع عليه وأشركه في ملكه واستخلفه في مملكته وإمارته فهو مع النجاة والفوز سعيد. ثم زيادة درجات السعادات لا تنحصر، واعلم أن الخلق في الآخرة ينقسمون إلى هذه الأصناف، بل إلى أصناف أكثر منها، وقد شرحنا ما أمكن من شرحها في كتاب التوبة فاطلبه فيه. والرتبة الأولى من الرتبتين، وهي معرفة أدلة هذه العقيدة، قد أودعناها الرسالة القدسية في قدر 20 ورقة، وهي أحد فصول كتاب قواعد العقائد من كتاب الإحياء. وأما أدلتها مع زيادة تحقيق وزيادة تأنق في إيراد الأسئلة والإشكالات، فقد أودعناها في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد في مقدار 100 ورقة، وهو كتاب مفرد برأسه يحوي لباب علم المتكلمين ولكنه أبلغ في التحقيق وأقرب إلى قرع أبواب المعرفة من الكلام الرسمي الذي يصادف في كتب المتكلمين. وكل ذلك يرجع إلى الاعتقاد لا إلى المعرفة، فإن المتكلم لا يفارق العامية إلا في كونه عارفا وكون العامي معتقدا، بل هو أيضا معتقد عرف مع اعتقاده أدلة الاعتقاد ليؤكد الاعتقاد ويستمره ويحرسه عن تشويش المبتدعة. ولا تنحل عقيدة الاعتقاد إلى انشراح المعرفة، فإن أردت أن تستنشق شيئا من روائح المعرفة صادفت منها مقدارا يسيرا مثبوتا في كتاب الصبر والشكر وكتاب المحبة وباب التوحيد من أول كتاب التوكل، وجملة ذلك من كتاب الإحياء، وتصادف منها قدرا صالحا يعرفك كيفية قرع باب المعرفة في كتاب المقصد الأسنى في معاني أسماء الله الحسنى، لا سيما في الأسماء المشتقة في الأفعال. وإن أردت صريح المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مجمجة ولا مراقبة فلا تصادفه إلا في بعض كتبنا المظنون بها على غير أهلها، وإياك أن تغتر وتحدث نفسك بأهليته فتشرئب لطلبه فتستهدف للمشافهة بصريح الرد، إلا أن تجمع ثلاث خصال: إحداها الاستقلال في العلوم الظاهرة ونيل رتبة الإمامة فيها، والثانية انقلاع القلب عن الدنيا بالكلية بعد محو الأخلاق الذميمة حتى لا يبقى فيض تعطش إلا إلى الحق، حتى لا يبقى فيض تعطش إلا إلى الحق، ولا اهتمام إلا به، ولا شغل إلا فيه، ولا تعريج إلا عليه. والثالثة أن يكون قد أتيح لك السعادة في أصل الفطرة بقريحة صافية وفطنة بليغة لا تكل عن درك غوامض العلوم ومشكلاتها على سبيل البديهة والمبادرة، فإن البليد إذا أتعب خاطره وأكد نفسه ربما أدرك بعض الغوامض أيضا، ولكن يدرك منها شيئا يسيرا في مدة طويلة، فلن يصلح لاقتباس المعرفة الحقيقية إلا قلب صاف كأنه مرآة مجلوة، وإنما يصير كذلك بقوة الفطرة وصحة القصد ثم بإزالة كدورات الدنيا عن وجهه، فإنها الرين والطبع اللذان يمنع الله بهما القلوب عن معرفته، وإن الله يحول بين المرء وقلبه. القسم الثاني في الأعمال الظاهرة وهي 10 أصول. الأصل الأول في الصلاة، قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. هامش: روى هذا الحديث البيهقي عن عمر. وعماد الدين أي أسه وأصله، ولهذا كان سعيد بن المسيب دائما الإقبال على الصلاة، حتى قيل فيه: لو قيل له أن جهنم تسجر أي توقد لك وحدك ما قدر أن يزيد في عمله شيئا، وكان يقول لنفسه إذا دخل الليل: قومي إلى خدمة ربك يا مأوى كل شر، تريدين أن تغفلي بالنهار وتنامي بالليل؟ والله لأدعنك تزحفين زحف البعير، فيصبح وقدماه متنفختان. وصلى رضي الله عنه الصبح بوضوء العشاء 50 سنة. وكان ثابت ابن أسلم يقوم الليل كله 50 سنة، فإذا جاء السحر قال: اللهم إن كنت أعطيت أحدا أن يصلي في قبره فاعطني ذلك. فلما مات ووسدوه في لحده وقعت لبنة فإذا هو قائم يصلي. وشهد ذلك من حضر جنازته وكان يقول: الصلاة خدمة الله في الأرض، ولو كان شيء أفضل منها لما قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. انتهى الهامش. نعود إلى الأصل. واعلم أنك في صلاتك مناج ربك، فانظر كيف تصلي وحافظ فيها على ثلاثة أمور لتكون في جملة المحافظين على الصلاة والمقيمين لها. فإن الله تعالى إنما يأمر بالإقامة ويقول: أقم الصلاة وأقيم الصلاة، وليس يقول صل أو صلوا، ويثني على المحافظين على الصلاة فيقول: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الأول المحافظة على الطهارة بأن يسبغ الوضوء قبل الصلاة، وإسباغها أن يأتي بجميع سننها وأذكارها المروية عند كل وظيفة منها، ويحتاط أيضا في طهارة ثيابه وطهارة بدنه وطهارة الماء الذي يتوضأ به احتياطا لا ينفتح عليه باب الوسواس. فإن الشيطان يوسوسه في الطهارة فيضيع أكثر أوقات العبادة. واعلم أن المقصود من طهارة الثوب وهو القشر الخارج، ثم من طهارة البدن وهو القشر القريب، ثم طهارة القلب وهو اللب الباطن، وطهارة القلب عن نجاسات الأخلاق المذمومة أهم الطهارة كما سنذكرها في القسم الثالث. لكن لا يبعد أن يكون للطهارة الظاهرة أيضا تأثير في إشراق نورها على القلب، فإنك إذا أسبغت الوضوء واستشعرت نظافة ظاهرك صادفت في قلبك انشراحا وصفاء كنت لا تصادفه من قبل. وذلك لسر العلاقة التي بين عالم الشهادة وعالم الملكوت، فإن ظاهر البدن من عالم الشهادة والقلب من عالم الملكوت بأصل فطرته، وإنما هبوطه إلى عالم الشهادة كالغريب عن جبلته. وكما تنحدر من معارف القلب آثار إلى الجوارح، فكذلك يرتفع من أحوال الجوارح أنوار إلى القلب. ولذلك أمروا بالصلاة مع أنها حركات الجوارح التي هي من عالم الشهادة. ولذلك جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ومن الدنيا، فقال: حبب إلي من دنياكم ثلاث. الحديث هامش. الحديث هو قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى عن أنس رضي الله عنه، وليس في الحديث لفظ ثلاث. انتهى الهامش. فلا يستبعد أن يفيض من طهارة الظاهر أثر على الباطن، ففي بدائع صنع الله أمور أعجب من هذا، إذ قد عرف بالتجربة أن المجامع في حال المباشرة لو أدمن النظر إلى بياض مشرق أو حمرة قانية حتى غلبت تلك الصورة على نفسه مال لون المولود إلى ذلك اللون الذي غلب عليه، وأن الجنين أول ما يتحرك في البطن تميل صورته إلى الحسن إن كانت الأم مشاهدة في تلك الحالة لصورة حسنة بحيث غلبت تلك الصورة على نفسها. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المباشر عند مباشرته أن يحضر في قلبه إرادة إصلاح المولود ويدعو الله بذلك فيقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حتى يفيض الله سبحانه مبادئ الصلاح على الروح التي يخلقها عند إلقاء البذر في محل الحرث بواسطة الصلاح الغالب على قلب الحارث، كما يفيض الله النور بواسطة المرآة المحاذية للشمس على بعض الأجسام المحاذية للمرآة. هذا. والآن نقرع بابا عظيما من معرفة عجائب صنع الله في الملك والملكوت، وإلى قريب منه يرجع سر الشفاعة في الآخرة فلنجاوزه. فغرضنا الآن ذكر الأعمال دون المعارف، وقد أشممناك شيئا يسيرا من أسرار الطهارة الظاهرة، فإن كنت لا تصادف بعد الطهارة وإسباغ الوضوء شيئا من الصفاء الذي وصفناه، فاعلم أن الدرن الذي على قلبك من كدورات شهوات الدنيا وشواغلها اقتضى كلال حس القلب، فصار لا يحس باللطائف والأشياء الخفية اللطيفة، ولم يبق في قوته إلا إدراك الجليات إن بقي. فاشتغل بجلاء قلبك وتصفيته، فذلك أوجب عليك من كل ما أنت فيه. المحافظة الثانية أن تحافظ على سنن الصلاة وأعمالها الظاهرة وأذكارها وتسبيحاتها، حتى تأتي فيها بجميع السنن والآداب والهيئات كما جمعناها في كتاب بداية الهداية، فإن لكل واحد منها سرا وله تأثير في القلب كما نبهنا عليه في تأثير الطهارة، بل أشد وأبلغ، وشرح ذلك يطول، وأنت إذا أتيت بذلك انتفعت به وإن لم تعلم أسراره، كما ينتفع شارب الدواء بشربه وإن لم يعرف طبائع أخلاطه ووجوه مناسبته لمرضه. واعلم أن الصلاة صورة صورها رب الأرباب كما صور الحيوان مثلا، فروحها النية والإخلاص وحضور القلب، وبدنها الأعمال، وأعضاؤها الأصلية الأركان، وأعضاؤها الكمالية الأبعاد. فالإخلاص والنية فيها يجري مجرى الروح، والقيام والقعود يجري مجرى البدن، والركوع والسجود يجري مجرى الرأس واليد والرجل، وإكمال الركوع والسجود والطمأنينة وتحسين الهيئة يجري مجرى حسن الأعضاء وحسن أشكالها وألوانها، والأذكار والتسبيحات المودعة فيها تجري مجرى آلات الحس المودعة في الرأس والأعضاء كالعينين والأذنين وغيرهما. ومعرفة معاني الأذكار وحضور القلب عندها يجري مجرى قوة الحس المودعة في آلات الحس كقوة السمع وقوة البصر والشم والذوق واللمس في معادنها. واعلم أن تقربك بالصلاة كتقرب بعض خدم السلطان بإهداء وصيفة إلى السلطان، واعلم أن فقد النية والإخلاص من الصلاة كفقد الروح من الوصيفة، والمهدي للجيفة الميتة مستهزئ بالسلطان فيستحق سفك الدم، وفقد الركوع والسجود يجري مجرى فقد الأعضاء، وفقد الأذكار يجري مجرى فقد العينين من الوصيفة وجدع الأنف والأذنين، وعدم حضور القلب في غفلته عن معرفة معاني القرآن والأذكار كفقد السمع والبصر مع بقاء جرم الحدقة والأذن. ولا يخفى عليك أن من أهدى وصيفة بهذه الصفة كيف يكون حاله عند السلطان. واعلم أن قول الفقيه في الصلاة الناقصة ألفاظها وسننها إنها صحيحة كقول الطبيب في الوصيفة المقطوعة أطرافها إنها حية وليست بميتة، فإن كان ذلك كافيا في التقرب بها إلى السلطان ونيل الكرامة منه، فاعلم أن الصلاة الناقصة صالحة أيضا للتقرب بها إلى الله سبحانه ونيل الكرامة، وإن أوشك أن يرد ذلك على المهدي ويزجر فلا يبعد مثل ذلك في الصلاة، فإنها قد ترد على المصلي كالخرقة الخلقة ك كما ورد في الخبر. هامش: الخبر المشار إليه حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه: ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني، حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه. رواه الطبراني. واعلم أن أصل الصلاة التعظيم والاحترام، وإهمال آداب الصلاة يناقض التعظيم والاحترام. المحافظة الثالثة أن تحافظ على روح الصلاة وهي الإخلاص وحضور القلب في جملة الصلاة واتصاف القلب في الحال بمعانيها، فلا تسجد ولا تركع إلا وقلبك خاشع متواضع على موافقة ظاهرك، فإن المراد خضوع القلب لا خضوع البدن. ولا تقول الله أكبر وفي قلبك شيء أكبر من الله تعالى، ولا تقول وجهت وجهي إلا وقلبك متوجه بكل وجهة بكل وجهه إلى الله ومعرض عن غيره، ولا تقول الحمد لله إلا وقلبك طافح بشكر نعمه عليك فرح به مستبشر، ولا تقول وإياك نستعين إلا وأنت مستشعر ضعفك وعجزك وأنه ليس إليك ولا إلى غيرك من الأمر شيء. وكذلك في جميع الأذكار والأعمال، وشرح ذلك يطول، وقد شرحناه في كتاب الإحياء. فجاهد نفسك في أن ترد قلبك إلى الصلاة حتى لا تغفل من أولها إلى آخرها، فإنه لا يكتب للرجل من صلاته إلا ما عقل منها، فإن تعذر عليك الإحضار وما أراك إلا كذلك فانظر، فإن كان قدر الغفلة مقدار ركعتين فلا تعد الصلاة، ولكن افهم أن النوافل جوابر الفرائض، فتنفل بمقدار أن يحضر القلب في مقدار ركعتين، فكلما زادت الغفلة زد في النوافل حتى يحضر قلبك، مثلا في 10 ركعات بمقدار 4 ركعات وهو قدر فرضك، فمن رحمة الله عليك أن قبل منك جبران الفرائض بالنوافل. فهذه أصول المحافظة على الصلاة. الأصل الثاني في الزكاة والصدقة. قال الله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. هامش: لفظ الحديث عند الطبراني وأحمد: هلك المكثرون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم. وفي الحديث المتفق عليه: هلك الأخسرون ورب الكعبة. فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها بتمامها عادت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس. وقوله في الحديث: إلا من قال هكذا، معناه إلا من فعل، والقول قد يستعمل في الفعل مناسبا للمقام. انتهى. فاعلم أن إنفاق المال في الخيرات أحد أركان الدين، وإنما سر التكليف به بعدما يرتبط به من مصالح البلاد والعباد وسد الخلات والفاقات، فإن المال محبوب الخلق وهم مأمورون بحب الله ويدعون الحب بنفس الإيمان، فجعل بذل المال معيارا لحبهم وامتحانا لصدقهم في دعواهم، ف فإن المحبوبات كلها تبذل لأجل المحبوب إلا من غلب حبه على القلب، فانقسم الخلق فيه إلى ثلاث طبقات. الطبقة الأولى الأقوياء، وهم الذين أنفقوا جميع ما ملكوا ولم يدخروا لأنفسهم شيئا، فهؤلاء صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الحب، كما فعل أبو بكر الصديق إذ جاء بماله كله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لنفسك؟ فقال: الله ورسوله. وقال لعمر رضي الله عنه: ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: مثله، أي مثل ما أتيت به. فقال صلى الله عليه وسلم: بينكما مثل ما بين كلمتيكما. الطبقة الثانية المتوسطون، وهم الذين لم يقدروا على إخلاء اليد عن المال دفعة واحدة، ولكن أمسكوه لا للتنعم بل للإنفاق عند ظهور محتاج إليه، فهم يقنعون في حق أنفسهم بما يقويهم على العبادة، وإذا عرض محتاج بادروا إلى سد خلته وحاجته، ولم يقتصروا على قدر الواجب من الزكاة، وإنما غرضهم الأظهر في الإمساك ترصد الحاجات. الطبقة الثالثة الضعفاء، وهم المقتصرون على أداء الزكاة الواجبة فلا يزيدون عليها ولا ينقصون منها، فهذه درجاتهم، وبذل كل واحد على مقدار حبه لله. وما أراك تقدر على الدرجة الأولى والثانية، ولكن اجتهد حتى تجاوز الدرجة الثالثة إلى أواخر طبقات المقتصدين المتوسطين، فيزيد على الواجب ولو شيئا يسيرا، فإن مجرد الواجب حد البخلاء. قال الله سبحانه وتعالى: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، أي يستقصي عليكم فتبخلوا، فاجتهد ألا ينقضي عليك وقت إلا وتتصدق بشيء وراء الواجب ولو بكثرة خبز، فترتفع بذلك عن درجة البخلاء. فإن لم تملك شيئا فليست الصدقة كلها في المال، لكن كل كلمة طيبة وشفاعة ومعونة في حاجة وعيادة مريض وتشييع جنازة، وفي الجملة أن تبذل شيئا مما تقدر عليه من جاه ونفس وكلام لتطيب قلب مسلم، فيكتب جميع ذلك لك صدقة. وحافظ في زكاتك وصلاتك وصدقتك على خمسة أمور. الأول الإسرار، فإن في الخبر إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، رواه الطبراني في معجمه الكبير عن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم مع زيادة كلمة تبارك وتعالى عقب كلمة الرب في الحديث، انتهى. والذي يتصدق بيمينه بحيث لا تعلم شماله هو أحد السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، وقد قال الله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وبذلك تتخلص عن الرياء، فإنه غالب على النفس وهو مهلك ينقلب في القلب إذا وضع الإنسان في قبره في صورة حية، أي يؤلم إيلام الحية. والبخل ينقلب في صورة عقرب، والمقصود في كل الإنفاق الإخلاص من رذيلة البخل، فإذا امتزج به الرياء كان كأنه جعل العقرب غذاء الحية، فما تخلص من العقرب ولكن زاد في قوة الحية، إذ كل صفة من الصفات المهلكات في القلب إنما غذاؤها وقوتها في إجابتها إلى مقتضاها. الثاني أن تحذر من المن، وحقيقته أن ترى نفسك محسنا إلى الفقير متفضلا عليه، وعلامته أن تتوقع منه شكرا أو تستنكر تقصيره في حقك وممالأته عدوك استنكارا يزيد على ما كان قبل الصدقة، فذلك يدل على أنك رأيت لنفسك عليه فضلا. وعلاجه أن تعرف أنه المحسن إليك بقبول حق الله منك، فإن من أسرار الزكاة تطهير القلب وتزكيته من رذيلة البخل وخبث الشح، ولذلك كانت الزكاة مطهرة، إذ بها حصلت الطهارة فكأنها غسالة نجاسة. ولذلك ترفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من أخذ الزكاة، وقال عليه السلام: إنها أوساخ أموال الناس. وإذا أخذ الفقير منك ما هو طهرة لك فله الفضل عليك. أرأيت لو كان فصاد فصدك مجانا وأخرج من باطنك الدم الذي تخشى ضرره في الحياة الدنيا، أكان الفضل لك أم له؟ فالذي يخرج من باطنك رذيلة البخل وضررها في الحياة الآخرة أولى بأن تراه متفضلا. الثالث أن تخرجه من أطيب أموالك وأجودها. قال الله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون. وقال الله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. هامش جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وأخرجه الترمذي بلفظ: إن الله تعالى طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. انتهى. يعني الحلال، فإن المقصود من هذا إظهار درجة الحب، والإنسان يؤثر الأحب إلى الأنفس دون الأخف. الرابع أن تعطي بوجه طلق مستبشر وأنت به فرحان غير مستكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم ما أتى ألف. هامش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم ما أتى ألف درهم. فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير أخذ من عرضه، أي من جانبه، ما أتى ألف درهم تصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه، واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وإنما أراد ما يعطيه عن بشاشة وطيبة نفس من أنفس ماله وأجوده، فذلك أفضل من 100,000 مع الكراهة. الخامس أن تتخير لصدقتك محلا تزكو به الصدقة، وهو المتقي العالم الذي يستعين بها على طاعة الله عز وجل وتقواه، أو الصالح المعيل ذو الرحم. فإن لم تجتمع هذه الأوصاف فتزكو الصدقة بآحادها أيضا، ورعاية الصلاح أصل الأمور. فما الدنيا إلا البلغة للعباد وزاد لهم إلى المعاد، فليصرف إلى المسافرين إليه المتخذين هذه الدار منزلا من منازل الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هوامش المعيل من كثرت عياله. ذو الرحم روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين. أما الحديث فقد روى الطبراني في الأوسط عن عائشة: لا يدخل بيتك إلا الأتقياء، ولا تولي معروفك إلا مؤمنا. وفي رواية المشكات عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، أي لأنه يصرف قوة الطعام إلى العبادة. وفي رواية بزيادة ولا تأكل إلا طعام تقي، فإن طعامه غالبا يكون حلالا مؤثرا في تحصيل العبادة. قال الخطابي: هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون الحاجة، ولذلك قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومعلوم أن أسرارهم كانوا كفارا غير مؤمنين، وإنما حذر عن صحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، لأن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب. انتهى. الأصل الثالث في الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هامش: حديث صحيح مروي بألفاظ متقاربة، ففي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. انتهى. وقال عليه السلام: لكل شيء باب، وباب العبادة الصوم. هامش: رواه ابن المبارك في الزهد، ومن طريقه ومن طريقة أبو الشيخ في الثواب من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف، قاله العراقي. انتهى. وإنما كان الصوم مخصوصا بهذه الخواص لأمرين: أحدهما أنه يرجع إلى كف، وهو عمل سر لا يطلع عليه أحد غير الله تعالى، لا كالصلاة والزكاة وغيرهما. والثاني أنه قهر لعدو الله، فإن الشيطان هو العدو، ولن يقوى العدو إلا بواسطة الشهوات، والجوع يكسر جميع الشهوات التي هي آلة الشيطان. فلذلك قال عليه السلام: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاري الشيطان بالجوع. وهو سر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان، وغلقت أبواب النيران، وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر. هوامش: رواه البخاري ومسلم عن صفية رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وليس فيه، فضيقوا مجاري الشيطان بالجوع. ثم في الحديث الثاني: روى البيهقي هذا الجزء من حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنان، فلم يغلق منها باب واحد الشهر كله، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب الشهر كله، وغلت عتاة الجن، ونادى مناد من السماء كل ليلة إلى انفجار الصبح: يا باغي الخير يمم وأبشر، ويا باغي الشر أقصر وأبصر. واعلم أن الصوم بالإضافة إلى مقداره على ثلاث درجات، وبالإضافة إلى أسراره على ثلاث درجات. أما درجات مقداره فأقلها الاقتصار على شهر رمضان، وأعلاها صوم داود عليه السلام، وهو أن تصوم يوما وتفطر يوما، ففي الخبر الصحيح أن ذلك أفضل من صوم الدهر، وأنه أفضل الصيام. وسره أن من صام الدهر صار الصوم له عادة، فلا يحس بوقعه في نفسه بالانكسار، وفي قلبه بالصفاء، وفي شهواته بالضعف. فإن النفس إنما تتأثر بما يرد عليها لا بما مرنت عليه، فلا يبعد هذا، فإن الأطباء أيضا ينهون عن اعتياد شرب الدواء، وقالوا من تعود ذلك لم ينتفع به إذا مرض، إذ يألفه مزاجه فلا يتأثر به. واعلم أن طب القلوب قريب من طب الأبدان، وهو سر قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما كان يسأله عن الصوم، فقال عليه السلام صم يوما وأفطر يوما، فقال أريد أفضل من ذلك، فقال عليه السلام لا أفضل من ذلك. هامش، هذا جزء من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، انتهى. ولذلك لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا صام الدهر، فقال عليه السلام لا صام ولا أفطر، كما قالت عائشة رضي الله عنها لرجل كان يقرأ القرآن يهذر إن هذا ما قرأ القرآن ولا سكت. وأما الدرجة المتوسطة فهو أن تصوم ثلث الدهر، ومهما صمت الاثنين والخميس وأضفت إليه رمضان فقد صمت من السنة 4 أشهر و4 أيام، وهو زيادة على الثلث، لكن لا بد أن ينكسر يوم من أيام التشريق وترجع الزيادة إلى 3 أيام، ويتصور أن ينكسر في العيدين يومان فتكون 3 أيام، فترجع الزيادة إلى يوم واحد، فتأمل حسابه تعرف. فلا ينبغي أن ينقص من هذا القدر صومك، فإنه خفيف على النفس وثوابه جزيل. وأما درجات أسراره فثلاث: أدناها أن يقتصر على الكف عن المفطرات ولا يكف جوارحه عن المكاره، وذلك صوم العموم وهو قناعتهم بالإثم. الثانية أن تضيف إليه كف الجوارح فتحفظ اللسان عن الغيبة والعين عن النظر للزينة وكذا سائر الأعضاء. الثالثة أن تضيف إليه صيانة القلب عن الفكر والوسواس وتجعله مقصورا عن ذكر الله عز وجل، وذلك صوم خصوص الخصوص وهو الكمال. ثم للصيام خاتمة بها يكمل، وهو أن يفطر على طعام حلال لا على شبهة، وألا يستكثر من أكل الحلال بحيث يتدارك ما فاته صحوة، فيكون قد جمع بين أكلتين دفعة واحدة فتثقل معدته وتقوى شهوته ويبطل سر الصوم وفائدته، ويفضي إلى التكاسل عن التهجد، وربما لم يستيقظ قبل الصبح، وكل ذلك خسران وربما لا توازيه فائدة الصوم. عن بمعنى على. الحديث رواه ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، والترمذي عن علي رضي الله عنه، وقال غريب وفي إسناده مقال. الأصل الرابع في الحج. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. رواه ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، والترمذي عن علي رضي الله عنه، وقال غريب وفي إسناده مقال. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. الحديث روى الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، انتهى. وللحج أعمال ظاهرة ذكرناها في كتاب الأحياء، وننبهك الآن على آداب دقيقة وأسرار باطنة. أما الآداب ف7: الأول أن ترتاد للطريق رفيقا صالحا ونفقة طيبة حلالا، فالزاد الحلال ينور القلب، والرفيق الصالح يذكر الخير ويزجر عن الشر. الثاني أن يخلي يده عن مال التجارة كي لا يتشعب فكره وينقسم خاطره ولا يفو للزيارة قصده. الثالث أن يوسع في الطريق بالطعام ويطيب الكلام مع الرفاق والمكاري. الرابع أن يترك الرفث والجدل والتحدث بالفضول في أمر الدنيا، بل يقصر لسانه بعد مهمات حاجاته على الفكر وتلاوة القرآن. الخامس أن يركب راحلة دون المحمل، ويكون رث الهيئة أشعث أغبر غير متزين، بل على هيئة المساكين حتى لا يكتب في جملة المترفين. السادس أن ينزل عن الدابة أحيانا ترفيها للدابة وتطييبا لقلب المكاري وتخفيفا للأعضاء بالتحرك، ولا يحمل الدابة ما لا تطيق، بل يرفق بها ما أمكن. السابع أن يكون طيب النفس بما أنفق من نفقة وبما أصابه من تعب وخسران، وأن يرى ذلك من آثار قبول الحج فيحتسب الثواب عليه. وأما أسراره فكثيرة نرمز إلى فنين: أحدهما أنه وضع بدلا عن الرهبانية التي كانت في الملل كما ورد به الخبر. المراد بالرهبانية ترك متاع الدنيا والخروج منها بالكلية. وفي العراقي سئل أي النبي صلى الله عليه وسلم عن الرهبانية والسياحة فقال: بدلنا الله بهما الجهاد والتكبير على كل شرف. رواه أبو داود من حديث أبي أمامة، ورواه الطبراني بلفظ: إن لكل أمة سياحة، وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، ولكل أمة رهبانية، ورهبانية أمتي الرباط في نحر العدو. ومن الجهاد الحج. روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. فجعل الله سبحانه الحج رهبانية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فشرف البيت العتيق وأضافه إلى نفسه، ونصبه مقصدا لعباده، وجعل ما حواليه حرما لبيته تفخيما لأمره، وجعل عرفات كالميدان على فناء حرمه، وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره، ووضعه على أمثال الملوك ليقصده الزوار من كل فج عميق، ضعفاء غبراء متواضعين لرب العالمين خضوعا لجلاله واستكانة لعزته، مع الاعتراف بتنزهه عن أن يكتنفه بيت أو يحويه مكان، ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم. ولذلك كلفهم أعمالا غريبة لا تناسب الطبع والعقل، ليكون إقدامهم بحكم محض العبودية وامتثال الأمر من غير معاونة باعث آخر. وهذا سر عظيم في الاستعباد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا. هوامش الحديث رواه البزار والدارقطني في العلل. قوله غبراء أي غير نظاف. الفن الثاني أن هذا السفر وضع على مثال سفر الآخرة، فليتذكر المريد بكل عمل من أعماله أمرا من أمور الآخرة موازيا له، فإن فيه تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر المستبصر. فتذكر من أول سفرك عند وداعك أهلك وداع الأهل في سكرات الموت، ومن مفارقة الوطن الخروج من الدنيا، ومن ركوب الجمل ركوب الجنازة، ومن الالتفاف في أثواب الإحرام الالتفاف في أثواب الكفن، ومن دخول البادية إلى الميقات ما بين الخروج من الدنيا إلى ميقات القيامة، ومن هول قطاع الطريق سؤال منكر ونكير، ومن سباع البوادي عقارب القبر وديدانه، ومن انفرادك عن أهلك وأقاربك وحشة القبر ووحدته، ومن التلبية إجابة داعي الله عز وجل عند البعث، وكذلك في سائر الأعمال. فإن في كل عمل سرا وتحته رمدا يتنبه له كل عبد بقدر استعداده للتنبه بصفاء قلبه وقصور همه على مهمات الدين. الأصل الخامس في قراءة القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. رواه أبو نعيم في فضائل القرآن عن النعمان بن بشير عن أنس رضي الله عنهما. وقال عليه السلام: لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. رواه الطبراني وابن حبان عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وأحمد والدارمي والطبراني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. وقال عليه السلام: